الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: هل يحصل الطهر من الحيض أكرمكم الله بانقطاع الدم الصريح أم برؤية القصة البيضاء أم الجفوف التام؟ تقول: لأني وجدت بعض الفتاوى تقول إنه يحصل الطهر من الحيض بانقطاع الدم الصريح. الحمد لله، كلاهما علامتان صالحة لمعرفة الطهر، ويختلف الحال باختلاف النساء، فإن من النساء من لا قصة بيضاء لها وإنما تعرف طهرها من حيضها بالجفوف الكامل، ومن النساء من لها قصة بيضاء. فالفتاوى مبنية على بيان العلامتين، وكل واحدة تعرف العلامة التي تخصها، فصاحبة القصة البيضاء لا تعجل بالحكم على نفسها بأنها طهرت من الحيض إلا بعد رؤية القصة البيضاء، لأن عادتها الكونية التي أجراها الله عز وجل عليها هي خروج هذه القصة البيضاء من باب الإعلام بأن الرحم قد طهرت من دم الحيض. ومن النساء من لم يجري الله عز وجل عادته الكونية فيها بأن القصة البيضاء تخرج منها، فحينئذ تعرف بالعلامة الثانية وهي الجفوف الكامل. فإذا العلامة الأصلية هي القصة البيضاء، لكن إذا انعدمت فننتقل إلى العلامة البدلية وهي الجفوف الكامل، فلا تناقض في فتاوى أهل العلم بهذا الصدد، والله أعلم.